تأخر الليل. برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات. في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم، إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، متتبعي فقرات وبرامج هذه السهرة الليلية، ليلتكم هادية، أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم معنا في برنامج تأخر الليل. هذا البرنامج الذي يأتيكم في مثل هذه الأوقات عبر نصف سويعة من الزمن. اخترناه لكم هذه الليلة مختطفات أو خواطر أو قصائد أو سميها ما شئت لبعض الشعراء. طبعا بعض الشعراء العرب. من رحم الصمت العربي تجاه القضية الصحراوية، من آهات الأرامل الصحراويات، من نزيف جرح الحق الصحراوي، ولد ديوان الريح لا تكفي الوحيد. فكان صرخة شعرية هزت أركان التغييب العربي لحق شعب أصيل، من فك العرب الآهلون ينظرون إليه بكثير من عدم الاكتراث بما يعيشه من سياط الاحتلال وأغلال القمع وجحيم التشريد. ديوان الريح لا تكفي ثورة على الصمت العربي اندلعت حروفها وقوافيها تغوص داخل تجاويف الألم. هذه الكلمات اندلعت حروفها وقوافيها تغوص في تجاويف الألم وتغرق في معانيه الحزينة. تلتف في ثنايا تبعاته الشريرة فتخرج في ثوب نداء إلى الأحرار، إلى النبلاء وأصحاب العقول، نداء يقول في ليل الصمت العربي البهيم وعرباه وعدالته. نداء جعلته قوة سبك الشعر وجزالة مضامينه يسمع الصم ويدخل شعاب كل النفوس مهما كانت جلفة متحجرة. تأخر الليل. تأخر الليل. هذه قصيدة في مطلع هذه الحلقة للشاعر أحمد أبو سليم الشاعر العربي. عنوانها بي لك إخوة. رتل خريفك لا تمت، واقرأ عليك إذا طويت ملامح الوطن المؤجل آية. من شهوة العشق العنيد واصعد إلى وطن بعيد، في الخنادق لم يزل من آخر الصحراء يمشي عاريا حرا إليك. غرباء مثلك يا غريب كأنهم وطن على قدمين، يفرش لحمة في الملح عشبا جائعا. لك إخوة، ما زال خطوك فوقه يبكي عليك، رتل حروفك واقرأ الأشياء فيك. لا تضع، لا تضع اسماءك الحسنى سدى. لك إخوة من حماءة الردف العتيق تناسلوا، من رحم أمك، من ترابك، من مخيمك الصغير وخباؤك رصاصة. لك إخوة. لك إخوة في آخر الصحراء ذابوا في عذابك، لم يزل فيهم جراحك حرة تصب إليك. وإخوة من صلب من صلب أباك على الأرائك في الجحيم وهيئوك حمامة. لك إخوة. لك إخوة في آخر الدنيا عراة ألبسوك جلودهم، فبأي إخوتك الذين سرقتهم حلما تشظى قد تصدق يا شريد؟ قد تصدق يا شريد أن الملوك إذا علوا عرش الجراح استوطنوك وشيئوك وسلعوك وسلموك فريسة للذل في سوق النخاسة كالعبيد؟ فبأي إخوتك الذين سرقتهم حلما تشظى قد تصدق يا شريد؟ رتل حروفك لك إخوة، رتل حروفك لك إخوة، رتل حروفك لك إخوة. لم يئل للحق أن يعلو ولا يعلى عليه، ولم يئل للموت أن يعلو على صوت الرحيل. تكسرت أصداف روحك وارتوت صحراؤك العطشى دماء، وانتشت، رتل حروفك لم يزل لك إخوة. لك إخوة في آخر الصحراء مثلك يشربون الليل، لكن لا تزال أكفهم بيضاء تغزل من خيوط الشمس وردا، تغزل من خيوط الشمس وردا للشهيدة وللشهيد. لك إخوة. لك إخوة لهم عليك ملامة، حق عليك، حق عليك. لك إخوة. لك إخوة تستمعون إليها في برنامجكم تأخر الليل. للشاعر العربي أحمد أبو سليم من كتاب الريح لا تكفي الوحيد. تأخر الليل. تأخر الليل. واصل دائما معكم في هذه النفحات وفي هذه الأوقات الليلية في برنامجكم تأخر الليل. هي مجموعة من الشعراء التقت في كتابات لنصرة الحق في الصحراء الغربية، ومن بينهم كذلك الشاعر صلاح أبو لاوي، قصيدة بعنوان عجاج هلوسات الوحي. هلوسات الوحي. شجرا علت أشواقه والماء لا يكفي الوحيد ليمتط الغيمات نحو فؤاده، والأرض لا تكفي لزرع فسيلة في الريح أو تكفي لسحب الأفق من ألوانه، والوقت لا يكفي فراغ نحن لا يكفي. لا يكفي لخلع الشوك من أيدي المساء عجاجا وألوانا لا يكفي، والشعر ليس مسافرا في الغيب كي نبقى بلا أقدامنا، الريح لا تكفي الوحيد لكي يطير كلقلق فيرى حبيبته على الطرف القصي من الرحيل، ولا السفائن كلها تكفي لحمل مراده، والغيم لا يهمي قصائد في الشتاء ولا يساقط من أعالي الماء تفاحا لتشبع روحه، يبقى الوحيد وكل شيء راحل من حوله، وعجاجنا أقدارنا. فاخرج إذن، اخرج إذن يا ذا الوحيد من الغبار، ولم أطراف الصقيع، لما أطراف الصقيع بزهرة عطشى كروحك، أو تعلق بين عصفورين، إن الأرض غاضبة عليك، وأول الدنيا خريف جامد، كن أنت آخرها. وصب الكأس تلو الكأس حتى صورة الضوء الخفي وأنت آخرها، كذلك تجتبيك أنوثة الحلم الغريب وتستبيح شبابها يا ذا الوحيد. الكأس صيفك فاطلق الشطآن من قاموسها، والبحر ضيفك فاستعر من زرقة لك مدرجا ليحط حيث تشاء طيفك أو ففتت ماءه. فتت ماءه واشرب عميق صفاته ليظل عبدك، لست وحدك من يسافر واقفا في الكأس حتى آخر الدمعات، مرآة هي الأحلام، فاحلم أيها المضطري حتى تفتح الآفاق غيهبها وترجع أنت أنت، وتهبط الأنثى إليك من الغياب. وليس يكفي الحلم، خذ قمرا يعينك في الطريق فقد ترى ما قد ترى. وعجاج هذا الكون يأصر معصميك فشقه لتراك أبعد، سميه من حيث تبدأ الطريق كما تراها. سميه واطلق حصانك في العجاج إلى مداه يا ذا الوحيد. أنا قرينك، لم أعد مني ولا جسدي تبخر كالحياة، ما زلت ولا أزال ولا تزال ولا يزال معي لجام الوقت تاريخي أنا، وأنا التراب أنا الهواء ومعي مجراتي. معي مجراتي لتصطاد النجوم إذا عزتك قصيدة، ومعي الحواس جميعها من غمزة الأنثى إلى فرح الفراشة وهي تسرق لونها، من وردة نبتت على جسد السماء. يا نصف مائدتي ويا نصف غوايتي اكتب لها أنثاك راحلة وترجع في القصيدة، والقصيدة أنت، فاشرب كأسك الخمسين واخرج منك كي تستدرج الكلمات من قناعك الصماء، أو تستبدل المعنى بما لا يقبل التأويل. تلك جداويل الحناء. تلك جداويل الحناء تهبط من أعاليها إلى شفق الغواية، والغواية سرجك الناري للأنثى ولا أنثى، تسيل على الفواصل بين وعيك والقصيدة. لست وحدك، لست وحدك، أنت بين سحابتين، أنا يسارك واليمين مدى الترنع، فسحة مفتوحة في الغيب منذ اخترتني، فاجعل حروفك للسماء سلالما. أزرع نشيدك بالأراك، أصعد إليك وأصعد إليك كما صعدت أنا إليك لكي تراك. تأخر الليل، نحن دائما معكم في برنامجكم الليلي تأخر الليل. تأخر الليل في هذه الليلة اخترنا لكم الكتاب الذي يحمل عنوان الريح لا تكفي الوحيد. الريح لا تكفي الوحيد لشعراء سيدي محمد والبنبا أحمد أبو سليم صلاح أبو لاوي، أمل الطنان عبد الله العريمي، وكذلك الشاعر النن لبات الرشيد. هؤلاء هم من صنعوا هذا الكتاب فجادت قرائحهم بهذه القصائد الشعرية. اخترنا لكم للحرف جنح للشاعرة أمل طنانة، قصيدة من الشعر الموزون تتغنى بأمجاد الشعب الصحراوي. للحرف جنح من الأضواء يحمله، والأفق شوق وجمر العشق يغزله، أطي روحي وريد ينثني عجبا، نشوان يسأل كيف النور يجدله، وكيف تروق من أجفانه صور، والغيم يهرب إني الريح تجفله. هذه الصحاري رمال ترتمي ذهبا، وسامري على البيداء معوله، لا قبضة من بقايا الرسل أو أثرا ترمي له حفنة، فالعجل يسأل، فالعجل يسأل، فالعجل. ألم تبقى على الأيام تطحنها، والوقت يطفئ ما الأوهام تشعله، الأرض شاءت وهل تدري بأن لها يدا من الله ترمي من ستهمله، الوقت سيف فعجل قبل وثبته، وأنت تعرف كيف الظلم يسقله. هنا هنا الإرادة ترقى في مساكنها، والصبر يومض في العتمات مشعله، تحت الرمال تحت الرمال انتظار يحتسي لهبا يا جمرة الصدر بالنيران تشبل سيروق الرمل بالظمآن من حلم رؤياك يوسف تمحي ما يكبله الصبح حمل في جيب الندى حللا عشبا تدرج بالأشذاء تغسله مع الرسائل من لبنان عاجلة مغلفات ونعم القلب ترسله تقول مدوا أكف الحب يلتمها منا الوداد وفي الأضلاع أجمله بين الصحاري وبين المشرق ارتصفت منا الشهادة جسرا عز محمله سيعبر الوعد والتاريخ ذو قلم بالحرف يولد أو بالحرف مقتله يا دار كيبل يا وجها يطرزه طيب الحضارة في الصحراء مغزله هذه القصيدة بوح صادق سكرت منه المعاني فهب الشوق يوصله شعر يذوب على خيمات عزتنا والقصر بالذل لا يرديه مؤهله لا أنت أم وللأحرار صوت هدى وجه هرعت بأشواق أقبله كانت هذه آخر قراءاتنا في هذه الحلقة الليلية من برنامجكم تأخر الليل وكانت آخر قصائدنا للشاعرة أمل طنان هي شاعرة عربية لبنانية جادت قريحتها بهذه القصيدة تحية للشعب الصحراوي وهذه القصيدة تحت عنوان للحرف جنح تحية إلى من شاركني في نصف سويعة من تأخر الليل في الإبداع الفني والتقني وفي الإخراج المميز كل من الزميلين سناد البكاي وحميد مسعود مشكورين في هذه الساعة المتأخرة من الليل تحياتي إلى من يتابع هذه اللحظات من برنامج تأخر الليل هذا الشيخ المهدي يقول لكم طابت جلستكم وطيب الله أوقاتكم وإلى حلقة أخرى إلى اللقاء تأخر الليل برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق